الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن الضلال يبدأ من إبليس الذي بدأ عهدا أن يضل الناس، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وبدأ إبليس يقود حزب الضلال، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، والإبليس حزبه، وهذا الحزب يقوم على لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولأقعدن لهم صراطك المستقيم ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. بدأ إبليس يقود الناس إلى الضلال، لكن إبليس إذا أراد أن يقود الناس إلى الضلال لو قال لهم أنا إبليس وهذا ضلال لما تبعه أحد، لكن إبليس أسوأ ما فيه أنه يزين الضلال، وهذا نوع من أنواع الاستدراج. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فإبليس يقود الناس إلى الضلال بالخطوات، يا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإبليس يقود الناس إلى الضلال بالخطوات، مثلا يبدأ معك في إطار يقول لك مثلا دي أختك وزميلتك وكده، ما في حاجة، أنت كمان ما تقرط شديد كويس، أنت أنصار سنة؟ لا أنا ما أنصار سنة. طيب مالك أنت مقرط مالك؟ ما في مشكلة يتونس معاه، بس يقول لك تاني إبليس يقول لك يتونس معاها في مكان عام، ما تمشوا محلات فاضية لأنه الخلوة حرام، ما خلى رجل لامرأة يقول لك إلا وأنا كنت معاهم، ما تخلو بها، لكن في المحلات العامة في مانع، يوم يومين في الريفيرا وثلاثة يوم في حدائق 6 أبريل وأربع مرات في حدائق السلام قدام الناس. تاني يقول لك يا أخي يتونس معاها بس، لكن عشان تاخذوا راحتكم أمشوا لكم بيت فاضي. ده إبليس يقود إبليس الناس إلى الكارثة بالخطوات. إبليس لو جاء من الأول قال ليك تعمل الفاحشة أنت بتقول له الله يلعنك يا أخي، لكن بيقود الناس بالراحة بالراحة. إبليس خطير جدا، أخطر ما فيه إخواننا، أنا دار أقول لكم حاجة بس مؤكدة إنه إبليس ده في ناس زيه هنا والله خطرين، مش القاعة هنا جوا يعني، عموما يعني في العالم موجودين أبالس خطرين، يلعب بالناس لعب. تعرف إبليس ده يضل آدم عليه السلام، قال له شنو؟ قال له هل أدلك على شجرة الخلد؟ يستعمل دائما المسميات الجميلة، بيسمي الأشياء بغير اسمها. يعني مثلا التبرج ده إبليس كان قال لك تعري وتبرج، في وحدك تبرج، لكن لما تجي من بيته لابسة لبسة إبليس بيقول لا أنت محتاج مزاته في شنو؟ مش خطيت الطرحة دي؟ تاني بعد الطرحة دي بيجيك عوجي، ممكن واحد تلقى الطرحة تزعلك، كل مرة الطرحة تقع منها، مع أنه ربنا ما قال تزعلك، ربنا قال وليضربنا بخمرهن. شوف يضربنا دي حاجة قوية، يعني يتقفل، يضربنا معناه يتقفل، يعني ما قال قول لا بس خذ الطرحة. تجي من هناك على أساس إنها محجبة. أنا حس قبل شوية جاي من جامعة، والله ما تفرز الولد من البيت، والله أحس جاي من جامعة والله ما تفرز الولد من البيت. أتاري إبليس شغال شغل، شغال شغل شديد خلاص. إبليس قال له، قال لآدم عليه السلام هل أدلك على شجرة الخلد، وهي سبحان الله شجرة الفناء، وملك لا يبلى، وضرب على أوتار حساسة جدا في آدم، جزء من تكوين آدم وبنيه. بني آدم أصلا مشكلته شنو؟ مشكلته الخلد، ما في زول دار يموت، زول دار يموت كده ما في، الواحد تلقاه راجل كبير وعجوز، واحد كلمني بنفسه قال لي ابوي راجل عمره 90 سنة، قال لي جبت لي الكفن، قال لي ودك تب لا تقتلني، قال لي تكفى خدته من البيت. ابو زعل قال لي كيف تجيب كفن، قال لي ودك تب لا تقتلني وتعيش انت. البني ادم ابليس بيضرب على اوتار حساسه جدا. انا هتكلم اصلا عن قضيه المراه، اخطر وتر بيضرب عليه ابليس، بيضرب مش ابليس الكبير، الابالس الصغار، شياطين الانس والجن يحيي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. شوف زخرف القول وغرورا، يتكلم عن تعليم المراه، من الذي يعارض تعليم المراه؟ ولكن القضيه لها ما وراءها. يتكلم عن حق المراه، من الوقف ضد حقوق المرأة مثلا؟ يتكلم عن مسميات وأشياء جميلة، صحة المرأة، دولة الصحة الإنجابية، كلام جميل جدا جدا، لكن ما وراء هذه المسميات يضرب على أوتار حساسة جدا، خاصة في قضية الشهوة، لأن قضية الشهوة شهوة الأشياء جزء من تكوين بني آدم عموما. أي ابن آدم عنده شهوة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وتحبون المال حبا جما. وبالتالي شو إبليس قال لآدم؟ شنو قال له؟ هل أدلك على شجرة الخلد، سمى شجرة الخلد، وملك لا يبلى ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة حتى لا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. إبليس بغير الأسماء. الآن العلاقة المفتوحة بين المرأة والرجل حضارة ومدنية ورقي، العلاقات الصارمة بين الجنسين تخلف وعقد. بيقولوا كده، يعني أنا زوج بنت ما عندي معاها علاقة، لا هي أختي ولا هي عمتي ولا هي بنتي، وما دار الزوجة، ما بعمل معها علاقة نهائي، أطلع وأنزل معها، بحترمها إذا لقيتها في أي مكان، بتعامل معها تعامل الاحترام والأدب، السلام عليكم وعليكم السلام. عندها مشكلة ممكن أحلها لها، كما فعل موسى عليه السلام، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. شوف الأدب، سقى له لأنه بيحتاجوا بنات يجيفن ويجرن الموية ويشيلن الحجر، ده ما بيليق به، قام مشى طوالي جر الموية وسقى لهن ومشى قعد بعيد، ما عمل علاقة. يعني واحد يجيب لي بنت روشتة تكون دار روشتة أو عندها صداع يديها بنادول، يقول لها اسمك منه؟ مالك ومالها؟ شديت البنادول ده في الخشمة قد تاني فيش دار، شنو اسمك منه ومن وين؟ علاقة؟ هذا كلام فارغ. واحد قال لي في الجامعة، قال لي يا شيخ ده أنا لما عند زميلتي، قال لي طوالي قاعد أوصل السوق العربي، قلت له ضهبانة ما أعرف السوق العربي، أنا بوصف لها، خلنا تجيني بوصف لها السوق العربي، أقول لها أركبي من هنا أمشي هناك ومن هناك أركب السوق العربي، قال لي بوصل السوق العربي، قلت له ما له ضهبانة، قال بوصل السوق العربي. أنا كنت أشوف الوهم ده، يا في ناس وهمانين وهم شديد خلاص. وبالتالي إبليس ده استعمل مفردات جميلة. هل أدلك على شجرة الملك الخلد، سماه شجرة الخلد. حس الواحد تلقاه شوف يقول لك، تعرف التنباك الواحدة قال لؤلؤة الكيف للعمار الجيد نمرة واحد. يا أخي تنباك ولا ما تنباك، خلي اللف ودوران ده، يسموا لك الأشياء قال صاروخ الكيف، قال التحالف، والله في محل هناك في محل اسمه التحالف بين المحس وود الجزيرة للعمار الجيد نمرة واحد، قال ياخد ده له تحالف، ده التنباك ده له تحالف، قال هنا قال يقول لك قال شوف اكتب كيف، شوف التنباك ده مش تنباك، قال كما فاطر ما تخاطر، قال يعني كما فاطر ما تسف، خطر بدوشك طوالي، وقال لك سف وقارن وزورنا مرة ولن تتأخر عنا. ياخد شنو ياخد شنو ما تنبك، الربا يقول لك الفوائد قال. الخمرة يسموها شنو ما عارف، يسموا لك الأشياء بغير اسمها. أنا دار أوريكم إبليس ده شغال شغل شديد. بعدين شوف إبليس قال، إبليس قال شنو ما حصدق. إبليس قال لآدم عليه السلام، إبليس شو كان ده، قال له يا آدم والله الشجرة دي بتكويسة، والله دي نصيحة لوجه الله، حلف له بالله وقال له نصيحة لوجه الله. خير إبليس قال كده، الآية قال كده، قال له ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة حتى لا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما، قاسمهما يعني شنو؟ يعني أقسم لهما، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أنا كيف شوف الزود؟ إبليس قال أنا من الناصحين، قال ناصحين وين؟ يعني يعطيه الباطل في صورة نصيحة. طيب دي مقدمة عن الضلال وعن المضلين. بعد ده أنا دار أتكلم عن قضية مهمة جدا، قضية المرأة. طيب قضية المرأة من القضايا الملحة التي كل حين تطفح على السطح، يناقشها الناس من خلال مرجعيات مختلفة ومن خلال زوايا متباينة. كل زول بعين لقضية المرأة من منظار، هو العلماني عنده منظار معين للمرأة، الإسلامي عنده منظار معين للمرأة، المادي الذي لا يؤمن بإله عنده منظار معين للمرأة، المؤمن بالله عنده منظار معين للمرأة. وهي قضية يبدو أنها من القضايا التي لاكتها الألسنة كثيرة ورددتها الأفواه وعقدت لها المؤتمرات وكتبت فيها الكتابات، لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا كل هذا الاهتمام بقضية المرأة؟ هل حقيقة أن المرأة تعاني ومضطهدة ومظلومة خاصة في ديار المسلمين؟ ده السؤال الجوهري. طيب الذين يناقشون قضية المرأة في تقديري أقسام، قسم فعلا يرى أن للمرأة مطالب ينبغي أن تحقق لها، وفي قسم يريد أن ينظر إلى قضية المرأة من منظار حضارة غير حضارتنا مع تباين في الأصول وفي المرجعيات. يعني مثلا نحن قضايا المرأة بناخدها من وين؟ بناخدها من ربنا، دي مرجعية. قضايا المرأة ناخدها من وين؟ من المفكرين، دي مرجعية مختلفة تماما. طيب واحد قد يقول لي ما في تعارض بين أن نأخذ قضية المرأة من الله وبين أن نأخذها من المفكرين، نقول جدا ما في تعارض، لكن إذا حصل تعارض، الله قال حاجة المفكرين قالوا حاجة مختلفة تماما، نأخذ بكلام منه؟ ده الإشكال الحقيقي الذي يظهر في قضية المرأة. إفساد المرأة إفساد لقطاع عريض جدا من المجتمعات. كيف؟ أول حاجة المرأة ليست كائن مستقل، إنما هي مخلوق اجتماعي. يعني المرأة كان أفسدت ما بتتغني في البيت، تطلع برا، برا بلاقيها بتاع الرشة راجل، الكمساري راجل، بتاع البقالة راجل، الحرس الجامعي، الزملاء، الأساتذة، هتمشي في محيط، ودي من الخطورة بمكان. يعني المرأة ما بتضل رغبتها. سكين رسول الله قال شنو؟ قال كاسيات عاريات مائلات شنو؟ مميلات، يعني هي مائلة عن الطريق وتميل غيرها عن الطريق فتنة. وفي ناس ماذا يقتنعوا إن المرأة فتنة، ودي خطورة بالنسبة. يقول لك المرأة ما فتنة، كيف يا مولانا تقول المرأة فتنة؟ فتنة وين؟ ما لحس المرأة دي. يا أخي المرأة ما فتنة كيف؟ زين للناس حب الشهوات من النساء، كويس؟ معقول المرأة دي تجي قدامك وتمشي مشية معينة وتتكلم كلام بطريقة معينة وتضحك معاك وانت تكون ما تتأثر؟ أقول لك حاجة، إذا حصل الكلام ده تمشي الدكتور طوالك يتعالج، إذا ما تتأثر تمشي الدكتور تتعالج، أنت إنسان ما سوي. لأنه إذا كنت رجل ميل المرأة إلى الرجل فطرة بدون ما يقصد. عشان كده جاءت التدابير الشرعية، غض البصر كويس، عدم الخلوة كويس، الحجاب بتاع المرأة كويس. الزواج حد الزنا من أصعب الحدود 100 جلدة، والقرآن كان صارم، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما. الله دار يعذبون، في ناس ما دار يعذبون، شايفين إنه هم أرحم بهم من الله، من الله طبعا ده كفر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صارم، وكان مزوج يموت ما بالحبل، بالحبل رحمة، ولا برصاصة في راسه ولا بحقنة ولا بكهرباء، يموت بالحجار، رجم بالحجار، دي رحمة بالمناسبة. رجم الزاني المحصن بالحجارة رحمة بالضمير الإنساني، ورحمة بالمجتمع، وحق من حقوق الإنسان، لأن الناس بعينوا للمجرم ما بعينوا للمجتمع، ما بعينوا. ليه الله قال وليشهد عذابهما؟ الله ضمان رحيم. ليه قال عذابهما؟ لأنه عذابه ده فيه رحمة لآخرين. وليه قال يرجموه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هو نبي، نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. يرجم الزاني المحصن بالحجر. والله حسا حسا لو جابوا لنا زاني محصن وجابوا لنا الحجار قال ارجموا، انت ترجم ترجم أه؟ والله صعب خلاص، بالله يمرق روحه قدامك بالحجار. اخي لكن الرسول ده ليه يكون قاسي كده يا اخي؟ نحن ارحم منه شوية، ده كفر. الرسول ارحم الناس، لكن دي الرحمة ذاتها. انت عارف الناس اللي بيتكلموا عن حقوق الإنسان يتكلموا عن حق إنسان مجرم أن لا يقتل، ويلقون قنبلة ذرية على مدن فيقتلون شيخا وشيخة وكبيرا وصغيرا وطفلا، وتعاني الأجيال من آثار القنبلة إلى يومنا هذا بغير خطيئة، ويدافعون عن المخطئ. شوف المقاييس المتناقضة دي. كويس؟ تقول له يرجمون بالحجار، يقول لك لا، مع انه يرمي قنبله يقتل اطفال ما عملوا اي ذنب، لا زانين ولا حاجه. لما تجي في الزاني لان دي شريعه الله يعترض عليها. ليه؟ لانه اصلا ميل المراه الى الرجل قوي، ما في شيء بيمنع الا مثل هذه الامور. وبالتالي اقول ان اهل الضلاله عندهم اهداف. اول شيء يريدون تكيل المرأة دينيا، الأمية الدينية، تكون المرأة موجودة لكن بعيدة عن دينها. وأنا استغرب جدا لمفهوم الحرية. ناس الآن بيتكلم عن الحرية، إخواننا العبودية تنافي الحرية. نحن ما أحرار، نحن عبيد، عبيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأنبياء لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الرسول عليه الصلاة والسلام سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. العبودية لله فخر، ما في عبودية وحرية. أنت لا تبقى حر ولا تبقى عبد لله. طيب الله داري قيدك بأشياء، ممكن تقدر وتتقيد، تصلي 5 صلوات دي بتنافي الحرية تماما. بقيت مقيد ب5 صلوات بطريقة معينة، معناه أنت عبد، دخلت في العبودية. العبودية تنافي الحرية، أنت حر بين الناس لكن مع الله والشرع لست حرا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في زول عنده اختيار، الله قال كده معناه خلاص، قال انتهى الكلام. وبالتالي تكيل المرأة من الناحية الشرعية عشان ما تعرف دينها. ثانيا نشر الفساد عبر جسد المرأة، وده أخطر شيء. إخواننا أنا أقول لكم بدون مبالغة، الحضارة المادية الغربية المعاصرة اضطهدت المرأة اضطهاد لم يضطهدها العرب لها في الجاهلية عندما وأدوها وهي حية، لأنهم كانوا يئدونها طفلة، وهؤلاء يئدون المرأة وهي بالغ وعاقل. الآن أهم قيمة عند المرأة الجسد، الفضائيات. البنات اللي بيجوا بيتكلموا في الفضائيات دي أو بيغنوا أو بيمثلوا، الناس معجبين بيهم ليه؟ عشان شنو؟ عشان اللبس، عشان المحاسن بتاعتها. مجانا في بتاع مكانه مجانا ولا بتاخد قروش؟ بتاخد قروش، يعني باعت جسمها ولا كيف يعني؟ ده الرق الأبيض ولا كيف؟ الرق المعاصر ده الرقيق الجديد ولا كيف يعني؟ كويس؟ البنات بتخيلوا، البنت بتخيل إنه هي لتكون راقية تكون زي ديك. ده إشكال والله. الآن أجبت بتلقاها ليه بتظهر جسمها؟ لأنه ما حتلقى مكانة في المجتمع إلا عبر جسدها، عشان كده الوحدة بتظهر جسمها. كويس؟ أهم قيمة عند المرأة ليس عقلها ولا فكرها. أنا لو كان نازل بنادو بتفكير المرأة وبقيم المرأة وبتعليم المرأة المجرد تستفيد، والصحة بتاعت المرأة والاهتمام والاعتناء بأمر المرأة والاعتناء بأمر الأسرة، ده كنت أقبله. لكن أن يعتنوا بجسد المرأة وتصبح الحضارة إبراز المفاتن وإظهار المحاسن، هذا ضلال مبين. تلقى طالبة بتقرأ في الجامعة، جاي الجامعة جميل، جاي ليه؟ جاي تتعلم. الكلام هنا الحد هنا مقبول، لكن تلقاها عاملة بوماستيك تقيل في وشها، يعني شيء أحمر وشيء أخضر وشيء أصفر زي سبورة، يعني فيه كم لون كده. كويس؟ ده ليه؟ ده علاقته بالفهم شنو؟ يعني كان عملت روج بتفهم أزيد ولا الحاصل شنو؟ ليه؟ والله يا أخي لصحباته. الكلام مقبول لصحباته، لكن الجامعة فيها صحباته بس. ما ربنا قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن؟ بتاع الرقشة بعولتهن، بتاع البقالة في حلة بعولتهن، بتاع الأمجاد بعولتهن، الحرس الجامع بعولتهن، الطلاب بعولتهن، والذين الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. منو؟ حتى الزينة دي ليه محددين؟ بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو مملكة أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. المرأة لتنال وضعية في المجتمع لابد أن تبرز جسدها، وده من أخطر مخلفات الحضارة المعاصرة، أنها أعلت من قيمة الجسد عند المرأة، وانحط الخلق وانحط الحياء وانحطت القيم. كويس؟ في واحدة رسلت لي رسالة سؤال، قالت لي شيخ أنا بقرأ في الجامعة ما عندي واحد بقني بتونس معه وما فاضي له. صاحبتها قال لي يا أخي اسمعي، أنت عايشة كيف ذاته؟ ما ممكن تعيشي إلا يكون عندك واحد يخلطك. قلت له لكن أنا أخلط كيف أخلطه؟ لا أنا قال ما في طريقة. قلت له بيقول كل يوم يطعن في راسي، أنا حق، أنا على حق ولا أنا على باطل؟ قلت له أنت على حق، لو في زول داير يخلطك هنا قولي له وصفي له بيتكم، قولوا أنا ساكنة في الحاجوس في الردمية مربع 7 بيتنا جنب بقالة السلام، بتلقى هناك أبوي أمشي أكلمه. أي حاجة غير كده ضلال شديد. وأكثر من يتضرر المرأة، وأكثر من يتأذى الفتاة، لأنه سمعتها وشرفها وعرضها أهم الأشياء عندها. يا أخ واحد لو خطب واحدة وسمع إن ساكت كعبة ما بيتزوجها، لكن لو سمعوا قالوا شاب ده كعب برضو بزوجوه. الفتاة بتتضرر ضرر ما يعلم به إلا الله. أكيد أي علاقة عاطفية بين طالب وطالبة لا تنتهي بالزواج المتضرر الطالبة. ممكن يمشي الخليج، يمشي مروقة في الفاشر، في كسلة، في ضنقلة، في الجزيرة، في مدني، يمشي يتزوج، لكنه بس كان طلع سمعة ساكت عنها تالف الزوج. وبالتالي نشر الفساد عبر المرأة المتعة والشهوة. ربنا قال في ناس دايرين المتعة والشهوة في المجتمع، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. واحد تقول له يا أخي نقطع يد السارق، يقول يدي قسوة. أنت سارق مالك؟ أنت صحص شنو؟ أنت خايف على رقبتك ولا شنو؟ أنت حرامي؟ لا ما حرامي. طيب مالك؟ الزاني المحصن يرجم. يقولك لا لا لا الكلام ده غيره. أنت مالك؟ أنت كان مطمئن ما بتزني؟ ما بيجيك عوجة مالك أنت؟ أنت كان ما بتزني؟ أصلا بيجيك عوجة مالك؟ أنت خايف مالك؟ يقولك لا لا لا ما كان كده. مع أن أخوانا شوفوا قطع يد السارق رحمة شديدة بالسارق، لأنه في ناس الساري بيقتلوا. أي لا أي زور في أمريكا السارق اللي حكموا في أمريكا بشنو؟ يقول لك شوف القانون الأمريكي راقي، القانون الأمريكي راقي. الزور كسرق يسجنوه على حسب نوع السرقة، ما يقتلوه ولا يقطعوا يده يخلوه. جميل. نفس الزول الوضع القانون ده كان جاءوا حرامي في البيت وهو عنده مسدس والحرامي شايل له ساطور ولا سكين ممكن يقتله. نحن قلنا لا لا القتل قسوة شديدة بس تقطع يده. الشريعة قالت كده يقطع يده بس. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. بعدين انت عارف بسبب السرقة حوادث السرقة قتل في أمريكا 16,800 شخص. ما الحرامي ده عشان يسرق ممكن يقتل، انت كان اعترضت ممكن يقتلك. يعني بسبب حوادث السطو عدد الذين قتلوا في أمريكا وماتوا في أمريكا في ظرف في 3 سنوات 16,800 نفر. ديل في السرقة بس، يا جاي يسرق منه قتلوا، يا اعترضوا وسيد البيت ضايقوا قتل سيد البيت. وده عادي جدا. انت عارف الحرامي ده مجرم جرام شديد. أول حاجة ممكن يخش البيت يسرق، البنات مجدعات في البيت راقدات بفساتين، يطلع على عورات ما كان له أن يطلع عليها. فينا بيتعاطف مع المجرمين شديد، يقول لك ما يقطع يده، شوف ممكن يطلع على عورات. وممكن أنا عندي جاري خش عليه حرامي، عنده شافع 6 شهور ممنون يوميا بيقول في الصلاة الحرامي كوري، قال لي أفتح لي الأنوار وأسوق أحوم وشال المسدس، أقول له ما في حرامي ينوم بعد 6 شهور حتى الحال تستقر. ده غير أنه الحرامي ده ممكن يكتب، ما في حرامي بيجي شايله طبشيرة ولا قلم، يا شايله سكين يا ساطور. حتى يقول له زكين الحرامي السكين بتحت وقعد. الحرامي ده كان داري يسوي بالسكين دي شنو؟ داري يقطع بصل ولا داري يعمل دكوة؟ داري يعمل سلطة؟ ما له واحد ضايع ممكن يقتله، ده ما يقطع يده. والله كان ما قطع يده تقبل الشريعة ما حقت رب العالمين. مما قال يقطع يده أنا آمنت إنه ده قاله الله، لأنه ده أحكم قانون وأحكم شريعة بتأدب البشر وتنزع هذا العدوان من النفوس. والله يدخلوا في السجن يتعرف على مجرمين ويطلع أكعب مما كان. لكن كان قطعت يده دي تاني يسرق بشنو؟ يسلق الحقل بشنو تاني؟ بتأدب بتأدب والناس التانية ذاته بتأدب قطع اليد محارب. وبالتالي إفساد المرأة المتعة والشهوة. في ناس واحد تقول له النسوان اتحجبت، يقول لك يا أخي كيف تحجب النسوان يا أخي؟ يا أخي أنت مالك أنت؟ أنت ضاري شنو؟ والغريبة معظم الذين يتحدثون عن المرأة وأنها مظلومة رجال، يطلق راجل يقول لك ظلوم. يا أخي أنت مالك يا زول؟ تحسرك شنو أنت؟ متحسر مالك أنت؟ في شنو؟ أي امرأة حقيقة في دواخلها تعلم أنها أنثى والأنوثة قانون. قال تعالى وليس الذكر كالأنثى. ما ممكن في الطبائع والتكوين النفسي والتكوين الجسماني والتكوين الفكري ما ممكن يكون واحد أصلا. وليس الذكر كالأنثى قانون طبيعي في الكون ده. تصميم المرأة يختلف عن تصميمه، وبالتالي الوظائف تختلف. المرأة للإنجاب، قال المرأة ما للإنجاب. طيب ليش نو المرأة ما للإنجاب؟ قال كيف ما للإنجاب؟ المرأة تنجب لأنه صممت على أنها تنجب، عندها رحم وعندها وعندها وعندها تنجب. تربع المرأة. الرأي يربع يربع كده المرأة تربع أشياء طبيعية أصلا ما لها لها. ده قانون. وليس الذكر كالأنثى. أي زول داير البنات يحصل لين شيء من الـ من الـ من الـ من التفكك ده معناها يريد أن يجد لنفسه متعة نفسية هو داير يتمتع هو، لكن ما بكون عنده غرض في في في الباقي. والغريبة أنا قاعد أقول للطالبات في الجامعة لو في ولد عامل فيها حبيب كده بتاع حب وكلام زي ده وما شاء الله بيجي ومتريح ببلو ولا بتريح بشنو هم الشباب كويس وماسك دي وقاعد وطالع ونازل معاها ويتونسوا ويشربوا في الاستيم وياكلوا في الشاورما ولو ما لقوا حاجه يقنبوا فيها يقنبوا في صناديق البيبسي، صندوق بيبسي فاضي يقلبوه ويقنبوا ويتونسوا فيه وعامل فيها كده وطالع ونازل معاها وماشي وين؟ قال ماشي في الني في الكوبري. قال قافعين الكوبري اثنين اثنين يتونسوا. الكوبري ده ما طويل هم شايفينه قصير وكان له كوبري تاني لصقوا ما عندهم مانع والله كان له بجد وما بحس ذاته بالتعب. تلقى ماشي يتكلم معه بالراحة بالراحة كده يقول لك يا شيخنا أمكن أخته. بالله في زول بيتونس مع أخته كده، في زول بيصون أخته، أخته بجد من لحم ودمه بيصونه. ده أنا بقول لها ما جدير حتى لو دار يتزوجك ما جدير لأنه ما صانك ما بحبك. لو بحبك بجد يصونك. قلت له قلت له أنت قول له بالله يديك أختك فلانة عائلة مع الولد داك كان ما تنرفز. تعال اسأليني أنا يرضى لبنات الناس إنه يقطع معاون الكبر ويتونس؟ قال بيتونس معه بالراحة بالراحة. بالله يفوز بيمشي مع أخته كده في الشارع أختك الجد جد بصونة بل ما بترضى زول يعيل ليها. يا أخ أبوك كان قال لك أختك دي اللي خلات مش معاك طلع لها شهادات أنت تضايق ديك بما تطلعوا هو لا أمشي وراي. الواحد تلقى ماشي هناك وأخته ورا شديد كل مرة يعيل ليها كويس. وكان في زول عيل الله يدور يشكل الناس كلها يقولوا ما تعين قدامك يا اخي فشنو تعين قدامك شنو بتعين فشنو يشكل اي زول بلا سبب. يتخيل له الناس كلهم قاعد يعينوا في اخته دي لكن اخته الثانيه اللي بالكذب كذب قال زي اختي. قال زي اختك لو زي اختك كنت تنس معاه وتطلع بها في الشارع زي اختك. قال قال زي اختي. قال يتونس معاه. قال بالراحه بالراحه وماشيين. قال اتكلموا. قال قال زي اختي. قال والله ده كذب والله دي انا لو يعني البدا اقول لها خليك عاقلة. هذه دلالة على أنه يريد أن يعبث وأن يلعب بك يعتبرك دمية يلعب بها بعدك إرميها. لما يبقى على العرس الجد جد يمشي عرس في الحلة يمشي عرس في البلد ويعرس باختيار أمه. تقول دي بيت مؤدبة بيت كده تقيلة بيت تقيلة بيت رايقة. والله العظيم أمه تقول له رايقة وتقيلة طوال يمشي عرسها. طيب بتاعت الجامعة دي عندهم مصطلح قال لك فكاها عكس الهوى. يا أخي تفك عكس الهوى ليه يا أخي؟ أوريك ليه؟ لأنها جديرة إنه يفكوها عكس الهوى أن ما بتحترم نفسها غير جديرة بالاحترام. وكترضت لنفسها أن تكون ألعوبة تطلع وتمشي وتنزل وتجي غير جديرة بالاحترام. يا خل ما بيحترم نفسه ما بيحترموه ما محترمة في نفسها رضيت بنفسها أن تكون ألعوبة عنده. وذي إشكال كبير جدا إشكال العالم المعاصر جسد المرأة. الإعلانات الدعايات الأفلام. يا أخي في فيلم ما فوق نسوان اللي بيحضروا منه عليك الله اللي بيحضر منه. في حفلة ما فيها نسوان اللي بيحضروا منه. انت عارف اكبر قروش جايه للمباتل بشنو؟ من البنات الاولاد. يا اخي الناس بيتكلموا كثرت نظم في الموبايلات دي اسكراتشات ثقيله والله زي ورقه كوتشينه ده كله نظم كده. تخيل الدنيا دي ما كان فيها نسوان والله الناس مباتل يقفلوا تلاقي بجد والله يقفلوا عديل يخسروا. يا اخي كثرت نظم ورسائل ونظم ونقه والله بكبوا النقه دي كب نجة ثقيلة. قال بحبها. قال بس انت عارف نفس الزول ده لما يعرسها تاني ابي اتكلم معه اكلمك بجد والله دي انا اسالني انا عندي كتاب مؤلف في الموضوع ده كتاب بمية حالة شفت مية حالة كانوا في ايام الخطوبة نظم يضرب لها الساعة 4 بالليل الساعة واحدة صباحا يضرب ليها ويتونسوا واسكراتش ورا اسكراتش. ومرات تقول له معانا ناس بعد شوية كويس، وتمشي تخش الأوضة وتنضم معاه بالله يوم العرسة المكانات دي كلها راحت، المكانات كلها تعطلت، المكانات اللي كان بيكب عليها كلها دي كلها تعطلت، ما يقدر يقول لها كلمة غزل ولا يرسلها رسالة. خير ليه؟ لأنهم استنفذوا المشاعر الحقيقية التي كان ينبغي أن تكون في الحلال في الحرام، فجاءوا إلى الحلال بغير مخزون عاطفي. الواحد يقول لك، يقول لك عنه مخطوبته قال بيتكلم معاه كلام كثير، يا أخي أنت ده تنظم معاه؟ أي أصبر والله النظم ده بعدين تابعه ما بتعرسها، والله بعدين تابعه تقول لها نقتك كثيرة وكرهتين البيت يا أخي، أنت ما تصمي خشمك ده يا أخي، يا أخي ما عملت لي صداع يا أخي، أنا أخذ لك البيت ده ولا شنو يا أخي؟ بعدين بتابعه النظم الكثير ده العاجبك ده بعدين بتابعه. بالتالي أسوأ ما في قضية المرأة اليوم أنها للابتذال، وده من أهدافهم. ثالثا إخواني أنا أديكم قاعدة، القاعدة دي قاعدة شرعية، المرأة في الإسلام مخلوق اجتماعي، والمرأة عند الحضارة المادية كائن مستقل، كائن مستقل زي وزي الراجل، يعني تعيش زي ما تعيش. وده كان عنده بعض الإيجابيات، منع الناس من إنه يتعدوا على المرأة، لأنه ما نمنع إنه في، ما ننكر إنه في تعدي على المرأة. الآن في نسوان المرأة ما يبدأ ميراثها، البنت يزوجوها ما يشاوروها، ده كله حرام ما يجوز كويس، وما يزوجوها باختيارها خطأ. شفت كيف يزوجها؟ يعامل باعتبار ضعيف، ما يشاور المرأة نهائي، يقول لك يسمون العوين، يقول لك الحروم، عندي كلام كمان، عندي كلام، ما يشترك المرأة. لكن المرأة تشترك في قضايا الأمة حتى العامة تشترك، أمهات المؤمنين كانوا يساهموا بآرائهم السديدة في قضايا الأمة الكبرى. أنت عارف صلح الحديبية أحدث أزمة وسط الصحابة رافضين، انتهت الأزمة برأي من أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة عندها كينونتها لكن كائن مستقل، معناها تفعل ما تريد. نحن عندنا ما بتفعل ما تريد، ليه؟ لأنها مسلمة تؤمن بالله، بعد ذلك لا يسير المرأة إلا الذي خلقها، وتأكد إنه أي حاجة الله قالها في صالح المرأة، وما في ظلم، للذكر مثل حظ الأنثيين أحسن حاجة. فإن لم يكونوا رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أجمل شريعة، مش قال الله 100%؟ لو في زوج قال الكلام ده غلط، معناها الله يغلط وهو يصحح الله، يقول لي الله كلامك ده بس نحن نعدله شوية، كان مفروض يكون كده، انت قلت كده لكن مفروض كان يكون كده. والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يشرك في حكمه أحدا، يعني الله بعد ما يقول حاجة تاني ليس لأحد من البشر أن يقول كلمة، وإلا أنت ما عبد، تبقى دي ما عبودية، أنت تبقى رب. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، تبقى مشرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وبالتالي المرأة مخلوق اجتماعي، يعني شنو؟ هي بنت لناس، مخلوق اجتماعي، في صلة بينه وبين الناس اللي بيلدوها ديل، في الغرب ما في صلة، عشان كده انت بنتك وقت تأمرها ولا تنهاها ولا تأدبها، تضرب التلفون طوالي الوقت 3 7 ولا 3 9 معارف، يجوك ناس الشرطة في نفس المحل كويس، يقول لك مالك نهرت، لو شافع ده مالك يمشي كتبوك تعهد، يقول لك تاني كان نهرت بنغلع منك كده. شفت كيف؟ لكن البنت في الإسلام مخلوق اجتماع، عند أب، الأب ده في حقوق، في بر والدين، وفي إحسان تربية البنات، تربي بناتك كويس وتحسن إليهن كويس، تأكلها وتشربها وتقوم بكل واجباتها، انت عارف في لندن امام مسجد كتب كتاب من لندن، امام مسجد في لندن قال انه جاته فتاه عمرها 18 سنه قالت لي يا اخي انا ابوي طردني من البيت، عنده غرفه في البيت، قال لا يا اخي يا تاجر الغرفه دي يا تطلعي منها. قالت رضت انها تاجر الغرفه $100 في الشهر، لكن هو قال ليها في زول اداه 120 طلعها وقعد زول ب $120 ولا 120 استرلين ولا شنو معنى العمله بتاعتنا الموجوده. كويس نحن هنا ما شاء الله يا رب البنات يا اخي مش رب البيت، البيت بعد ما تتزوج تجي بيت ابوها وتلد في بيت ابوها وكان راجلها مات، عشان كده قالوا الولي في الاسلام مهم، تتزوج بولي ابوها بيقوم بواجبه كلها، اتطلقت بابوها ترجع بيت ابوها زوجها مات. كثير من الناس يشهد انت كان ما الحاله دي كان ما مرت بك، بيكون مرت لناس يعني حوالينك، يكون في زول مات الراجل مات، المراه عندها اطفال، اخوان المراه اللي هم خيلان الاولاد ربوا الاولاد لحد ما دخلوهم الجامعات، لا تصل دي هي مخلوق اجتماعي وليست كائن مستقل، مخلوق اجتماعي بتربطها، اذا تزوجت بتتزوج عن طريق المخلوق عن طريق الاجتماع الروابط الاجتماعيه نشأت دي عن طريق ابوها، وده اللي صالحه هي ليه؟ لانه كان الزوج عن طريق ابوها، كان الراجل مات ابوها بتكفل باي حاجه. أسوأ حاجة في الغرب النواحي المادية، المرأة أي مرأة تجيب قروشة براها بأي طريقة ما عندهم مشكلة، المهمية تنفق على نفسها، ما في زول بينفق له على زول هناك نهائي. لكن شوف هنا يا أخي أقول حاجة، الواحد يتزوج ويجنب مع نسابته مع أهل المرأة، مش المرأة يقعدوك أنت ذاتك معه، صح ولا ما صح؟ الإسلام بيقوم على الناحية الاجتماعية أكثر من الناحية الاستقلالية والفردية. في ناس سيداو بيتكلموا عن مفاهيم كثيرة جدا، إنه المرأة تزوج نفسها ده زنا. أي امرأة استنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وهي زانية. القال منه؟ لا عمر البشير ولا حسن مبارك ولا ناس الأزهر ولا ناس السعودية، الرسول عليه الصلاة والسلام. انت بين امرين، يا تقول كلام الرسول ده حق يا تقول الرسول غلطان، ونحن نعمل قانون تاني. المرأة انت عارف في اتفاق السيداو المرأة تتزوج بمن تشاء بغير حواجز الدين وبغير رجوع الى احد. بس تجي تلاقي زوجة تقول اسمع تعرسني، اي عرستك خلاص العرس تم، لكن الإسلام قال بولي، لأن الولي ده بيتحمل تبعات برضه، عنده مسؤولية بيتحملها. كويس؟ وبعدين الولي بيسأل عن الراجل، أنت لو مشيت لبيت قلت له يا حاج أنا داير بيتك ما بقول لك خلاص اديناك، بقول لك عندنا شورى، داير يفتشوا عليك يفتشوا عنك، يسألوك أنت يسألوا ساكن وين، يشوفوا الناس الساكنين حولك، يسألوا من أخلاقك، يطمئن عليك حتى بعد ذلك يدق بيتهم. وبالتالي أي امرأة استنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وهي زانية. يقول لك الطلاق يكون بيد المرأة، والمرأة في سيداو تتزوج بمن تريد وتفارقه متى تريد. يعني قال لك أنت لو جيت متأخر كنت وين؟ والله كنت مع أصحابي طلقان، تاني ما أشوف وشك أمشي، والله العظيم محمود محمد طه كان بيقول كده، محمود طه قال ما في طلاق في الإسلام، الطلاق بيد المرأة، كان بيقول الطلاق بيد المرأة، المرأة تطلق الراجل تقول له طلقان. وقال لك تسكن، شوف المرأة ما ضروري الراجل يجيبه معه يتزوجها وأيزل في جهة براه، يعني قال لك أنت ممكن تكون متزوج واحدة في الكلاكلة وإنت قاعد في شمبات ما عندك حق تنقول تجيبه معك هنا إلا برضاها، كان أبد أنت تكون متزوجة في كلاهلة وأنت في شنو؟ ها؟ في شمبات تتزوج بالمراسلة بالجوال، ترسلها رسالة بالجوال، هي ترسلك رسالة بالجوال، بس تعدى كل حب وغرام بس، يا بالزواج شنو ده؟ تنزلوا خلي. قال ليك لو دار يلتقي برضاها يلتقي برضاها. وما في قانون يمنع المسألة دي. يعني لقيت لك واحدة اتفقت معاها ما زواج ولا حاجة. الزنا عديد إباحة الزنا. الزنا مباح. ليه؟ لأن المرأة عندهم كائن مستقل. كان زنت ما فيه بيتأثر. لكن نحن لأن المرأة مخلوق اجتماعي عندها أم وعندها أبو وعندها أخوان عندها خيلان. الزنا ده بيأثر على أخوانه بيأثر على خيلانه وبيأثر على أعمامه والله يرحلهم من البلد. لو قاعدين في محلة وقالوا بيته وزنت والله يبيعوا بيته اللي بيته بالملك يبيعوا يمشوا لهم محلة بعيدة يسكنوا فيها. لأن المرأة كائن مخلوق اجتماعي ما قادر يفهموا أن المرأة بترتبط بآخرين وبالتالي ليست حرة أن تفعل ما تريد حتى ولو كان هذا يشين ويؤذي غيرها. ما بيؤذي أخوه ما بيؤذي عمه في الغرب ما في عم وما في أخو ذات تقوم بالموضوع ده. عشان كده ما في أي إشكال. أنت عارف من أغرب الأشياء اللي مرت علي كنت أقرأ في كتاب عن الانحلال في الغرب. الانحلال في الغرب كتبه محامي أمريكي اسمه وايت. أزود حكى أشياء وجاب صور والله تحيرك. قصة امرأة تزوجت في الكنيسة من الكلب من الكلب بتاعين اسمه اسم كده مسميه واسم كده تزوجت الكلب وتم عقد القران في الكنيسة وبدعوة رسمية وبطاقات دعوة وعشى فاخر والصحفيين جو والناس دي قعدوا مقدم لهم دعوة تعالوا احضروا عرسي في الكنيسة من أصحابه جو أصحابه وصحباته والدنيا دي كلها جاء والصحفيين جو والقسيس والكلب مصورينه ولبسينه هنا كرافتة كده كويس ومقعدينه في كرسي جنبه. الكلب طبعا بيقف على أربعة مقعدينه كده. أنا متأكد إنه الكلب ده كان مضايق ضيف شديد ولو قال له افتح خشمك كان بيقول الله يلعنكم يا أخي يا أخي ما كرهتونا يا خلونا أقف كويس يا أخي يا أخي والله بني آدم ده بعدين لما نجين بجننا معه وزاته. أنا متأكد إنه الكلب ده كان مضايق. القسيس قال لهم بعد ما تم عقد القران قال أتمنى لكم حياة زوجية سعيدة. الزوجة الكلب وبعدين الصور التقطوها أنا شفت الصور. بعدين قام قال لها شنو قال له قال لا بتتكلم مع الصحفيين. قالت أنا تزوجت به لأني ما عدت أضمن رجلا واحدا بغير خيانة في مجتمعنا. إن هذا الكلب أمين ولا يخون وأقل شيء لو أني أغلقته داخل البيت وذهبت إلى قضاء حاجاتي ورجعت لما تسلق البيت ولما خرج يلتمس أنثى غيري. يا أخي ده شيء حير زوجته ده لأن المرأة كائن مستقل ما عندها علاقة. لا المرأة هنا مخلوق اجتماعي عندها أب عندها عشيرة عندها أخوان بتنجب عندها أبناء ببروها زي ما هي برت آباء وزي ما وبر آباء حتى لو كبروا تبرهم وتسعى لإنهم. والله في نسوان والله لله درهم والله أنا بعرف لي بنت والله أبت العرس لأن أم وأبوها كبار قاعدين معاه وأخوانا مغتربين بيرسلوا لها القروش. الرجال والله بيتحميون وتنظفون وتريحون. وأي عريس قدم لها قالت له شرطي أمي وأبو يكونوا معي. والله ردت العرسان حاجة نبيلة شديد نبيلة. والله في نسوان بيقوموا بأمر الوالدين ويبروا آباء وأمهاتهم لأنها مخلوق اجتماعي. طيب ده كله سوف يقودنا إلى أحادية الأسرة. الأسرة الأحادية. الأسرة في الإسلام تتكون من رجل وامرأة وأطفال مثلث. الأسرة في الغرب وفي اتفاقية سيداو الأسرة أحادية. أحادية الأسرة لا يتكلموا عن مفهوم الجندر أو الجندرة. الجندر اللي هو إلغاء مفهوم النوع. ما تقول ذكر وأنثى. يعني لو قلت جاء مثلا أي بطاقة أي ورقة دخلها في المطار جواز أي حاجة الاسم النوع ذكر أو أنثى. أنت تعمل ذكر صح في المربع الفاضي، أنثى تعمل أنثى صح في المربع الفاضي، بتعمل الأنثى. قال لا، ده نوع من أنواع التفريق، ليه ذكر وليه أنثى؟ طيب يقولوا شنو؟ يقولوا شنو؟ رجل وامرأة. ومن ثم قالوا بتجويز زواج المثليين، إن الرجل يتزوج رجل وامرأة تتزوج امرأة. وبالتالي من أسوأ الأشياء أحادية الأسرة أو إفراغ الأسرة من محتواها، أن تفرغ الأسرة من محتواها، يفرغ الأسرة تبقى في أسرة لكن ما عندها أي سلطان على أبنائها ولا على بناتها، وليست هنالك بينهم علاقات اجتماعية ولا محنة ولا رحم. في رحم في الإسلام، في اسمها الرحم، الرحم في الإسلام عنده مكانة عالية جدا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، ما في رحم. وهكذا، وده بالتالي إشكال كبير جدا. بعد ده أنا دار أطرح سؤال، هل المرأة تساوي الرجل؟ المرأة لن تساوي الرجل، والرجل لن يساوي المرأة. ليه؟ لوجود تباين واختلافات جوهرية بينهما. كيف؟ أول حاجة وظيفة المرأة تختلف عن وظيفة الرجل، تكوين المرأة الجسمي يختلف عن تكوين الرجل الجسمي. أنا في واحد قال لي يا أخي يعني المرأة زي الرجل، كيف يعني زي الرجل؟ ما بتبقى لكن زي الرجل، الله خلقه كده. الراجل شعره ذا ما دي شعر المرأة، أجاز للمرأة التحلي بالذهب والحرير ما أجاز للرجل، لأنه في اختلافات. وبالتالي حيكون في اختلافات في بعض النواحي التشريعية، في التشريع في اختلافات. قال لي يا أخي المرأة ماله، ما تبقى مرأة حديدية، شنو يعني في الأوضة وتتمكيج وتسرح شعرها وتمشي الكوفير وتعمل أشياء زي دي؟ قال لي لا، ليه؟ ما تبقى مرأة حديدية تدخل المصانع. وقال لي بدل ما تستنشق العطور تستنشق دخان المصانع. قلت له دي مرأة ولا تركتر؟ انت داير تركتر؟ لا، نحن من الزوج بنزوج نسوان، بنزوج أنثى، الرجل رجل. قال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، الأنثى أنثى، ما ممكن أصلا. طيب بالتالي مفهوم المساواة مع التباين، حتى لو واحد قال يساوي بين الرجل والمرأة، أي مساواة بين الرجل والمرأة ظلم، ظلم للمرأة في الأول ثم ظلم للرجل، لأنها بحمل المرأة ما لا تحتمل، يحمل المرأة ما لا تطيق. المرأة مكرمة جدا في ظل الإسلام، ينفق عليها ويقام بواجبها بواجباتها، إذا كانت أم تبر، إذا كانت أخ تصان، إذا كانت زوجة تحترم، وهكذا. يبقى أي مساواة ظلم مع التباين، أي مساواة فيها تباين يعني لا تراعي الفوارق هذه ظلم. أديك مثال، عندك ولدين في البيت، أنا لو عندي ولدين، ولد بيقرأ في الجامعة، ولد بيقرأ في الروضة، بديهم مصاريف مساوية، أنا حققت المساواة لكن ما حققت العدالة. ليه؟ لا بد أراعي التباين، أراعي التباين. لاحظت معي؟ عندي ولد بيقرأ في الجامعة، ولد بيقرأ في الابتدائي، لو وديت ده نفس المصاريف أنا ساويت، لكن هل أي مساواة؟ يقولك إلغاء كافة أنواع التمييز بين الرجل والمرأة، مساواة الرجل بالمرأة ظلم ده والله، لأنه دي مساواة لا تراعي الفوارق. مثال، أديتك المثال، زول عنده ولدين، ده في الابتدائي ده في الجامعة، لو ده مصاريف واحدة أكبر ظالم، مع أنه ساوى بيناتهم. ليه؟ الاحتياجات مختلفة نتيجة للتباين بيناتهم، ده بيركب مواصلات، ده تطلعاته، محيطه، احتياجاته يختلف عن بتاع الابتدائي. لو عندك مرتين، مرة عندها 10 أولاد ومرة عندها ولد واحد والاثنين نسوانك، ربنا ما قال سووا بين نسائكم، قال فإن خفتم ألا تعدلوا، ما قال ألا تساووا، لأن مفهوم العدالة أعمق من مفهوم المساواة. مفهوم العدالة مراعاة الفوارق، ومفهوم المساواة بدون مراعاة فوارق. أنا عندها 10 عيال بصرف على مصاريف تكفيها وعيال العشرة، ودي بصرف على مصاريف تكفيها والشافعة الواحدة، ده اسمه عدل كده، ده عدل. الولدين ديل أعدل بيناتهم كيف؟ ده أديه مصاريف جامعة وده أديه مصاريف ابتدائي. بتاع الابتدائي لما يحصل الجامعة ما أفرز من أخوه، أديه زي ما كنت بدي أخوه، ده اسمه عدل. لو قالوا العدل بين الرجل والمرأة مقبول، لكن المساواة بين الرجل والمرأة ما مقبولة. ليه؟ لأنه أصلا ما في مساواة في نواحي كثيرة جدا، في فوارق. في زول إخواننا ما بيعترف بالفوارق بين الرجل والمرأة، في زول ما بيعترف بالفوارق. يا أخي ربنا قال حملته أمه وهنا على وهن، يعني تصميم المرأة إنها تحمل وعندها رحم، الرجل ما عنده رحم. الرجل خلق للمتاعب والحياء والصعاب، المرأة خلقت للبيت والأمومة والحنان والعطف والإطار. ده معناه شنو؟ معناه يا إخواننا أي زول عنده وظيفته كويس، الراجل تلقاه شغال على التالي، ممكن مرة تشتغل على التالي نهاية كويس. الراجل تلقاه كمساري راكب في قندران من فوق من الخرطوم لحد بور السودان، والسائق برضو راجل ومفتح كمان ماسك لك لنا القندران ده. المرة السوق تيكو تاني شنو؟ جياد أتوس تاني شنو؟ حاجات زي دي كويس؟ قندران؟ قال المرة السوق قندران قال، وتمشي الشارع ده كله بالليل كويس؟ يا أخي يخوان الكلام ده ما بيبقى أصلا، ما بيبقى. الراجل يشتغل ميكانيكي يجيب لك الفرشه، والله بدون فرشه يخش لك تحت الوطن كويس، ويعاير ويقلب والزيت. في مره تشتغل ميكانيكي، وريني مره تشتغل ميكانيكي دي، جيب لي مره تشتغل ميكانيكي في اي محل في العالم كويس. انت عارف حتى الدول المتشدقه بالمراه وبالمراه، امريكا لحد يوم الليله ما حكمت امراه، امريكا لحد يوم الليله ما حكمت امراه. يقول لك المراه والمراه، النساء الامريكيات في الجيش الأمريكي رفعوا مذكرة بأنهم يتعرضوا لتحرش دائم من الزملاء كويس. أكبر دراسة في جامعة هارفارد في أمريكا، في ناس لو قلت له الرسول قال ما بيقتنع، كان قلت له أعد الدراسة في أمريكا يقول لك أي والله ممكن يكون صح. تقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الموضوع كده، يقول لك إجازتك، يقول لك كيف وشنو دراسة في أمريكا؟ أسوأ ما تتعرض إليه المرأة في أمريكا، المرأة العاملة تتمنى أنها لو تكون عاملة. 70% من النساء العاملات في أمريكا كلها بجميع ولاياتها، كل واحدة تتمنى أن تكون في البيت كالملكة، تطعم وتشرب، لأنه لو قعدت الملكة ما بزول بيأكلها وشربها، لكن إحنا هنا بيأكلوها ويشربوها، والله يقوموا لك بواجبها زي ما حصل حاجة، والله جاروا يقوم بواجبهم، خلي أخوة ولا أبوه. كان في مره ارمله، والله الجيران يحترموها، ياكلون ويشربون ويقومون بهذه القيم الاجتماعيه العاليه. بالتالي شوفوا يا اخوان ال ال ال ال ال ال ال ال المساله بتاعت مفهوم الجندر والغاء كافه حقوق التمييز بين الرجل والمراه فيه اشكال. طيب المراه في الاسلام كيف؟ اولا المراه في الاسلام مكلفه كالرجل، والأصل أن المرأة والرجل سواء في الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، انتهى الكلام. قال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والصابرين والصابرات والصادقين والصادقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لكن في نواحي على حسب تكوين المرأة، الحرير جاهز للمرأة حرام للرجل، الذهب جاهز للمرأة لأنك تتزين وحرام على الرجل كويس. فق أشياء فوارق، لا يجوز لامرأة أن تصلي برجال أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجه في السنن: لا تؤمن امرأة رجلا. ما في مرة تصلي بالرجال، بل لو صلت مع الرجال خير صفوف النساء آخرها. الكلام ده أنا خايف الناس في يوم من الأيام يستحوا منه. قلت لا ما تقول خير صفوف، نحن في القرن الكم معرف يا أخي؟ الكلام ده قاله الرسول، أنت قاله قاله على عثمان ولا نافع؟ الكلام ده قاله الرسول. الترابي ما أنكر أشياء، أي حاجة الرسول قاله يقول لك ما صح. هو قال الكلام ده قاله نافع وذلك المؤتمر الوطني، يا أخي قاله الرسول يا أخي، ما قال نسبة وطني، ده قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. خير الحديث البخاري ومسلم متفق عليه، ما فائدته ولا ضعيف، خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها، وشر صفوف النساء أولها وشر صفوف وخير صفوف النساء آخرها. في البخاري صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أنس بن مالك وهو طفل ومعه يتيم قريب له، وقف النبي ثم أوقف أنسا واليتيم ثم أوقف أم أنس خلف اليتيم و أنس. ناس يقولوا ده اضطهاد للمرأة جدا، لكن بس خليك شجاع، قول الرسول محمد اضطهد المرأة، ما تلف وتدور، خليك واضح خالص جدا، ده اضطهاد. قال وقف منه الرسول عليه الصلاة والسلام. السؤال، انت اعلم منه؟ انت رسول يا اخي؟ الرسول واحد، الرسول رسله واحد، وكمان قالوا خاتم كمان، يعني تاني ما في بعده ذاته تاني، واحد بس. وقال لك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول قال يوقفوا الشفع، بعد ذلك يوقفوا النصفان. الكلام ده ما بينفع معك، ما بينفع مع مرأة جدا. نحن ناس مساكين، نحن ما قلناه، نحن نقلناه يطعنوا في القالوا، يطعنوا فيه، يقولوا أيوة الرسول قالوا لكن ما بينفع معنا، والرسول قالوا لكن غلط، والرسول قالوا ولكن ده اضطهاد، والرسول قالوا ده ظلم. انت تقول لك الجماعات الاسلاميه، الجماعات الاسلاميه تقول من راسها؟ طيب الجماعات الاسلاميه مرقت من الموضوع، احنا مرقنا، خليناك في صدام مباشر، اما تعترف انه الرسول ده قال الكلام ده وتقول ده اصح حاجه، او تقول انا ذاتي رسول انا اغلط، قول انا اغلط. كان بقيت ترابي ولا كان بقيت غيره؟ قول لا انا اغلط. شوف بعد ذلك نتفهم، تقول المرأة ما ناقصت عقل ودين؟ يا أخي الرسول قال ناقصت عقل ودين، والله ما أصدقك تاني إلا تقول لي جاني جبريل، بس قول لي جبريل جاني في المنشية وأنا بعد ذلك بصدقك. قول لي نزل علي جبريل في المنشية أو في كافور لما كنت في السجن وقال لي كده، جبريل ما جاء كده يا أخي، جاء للرسول والرسول قال النساء ناقصات عقل ودين، متفق عليه كمان، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من رواية أبي هريرة. أنت الكلام ده أصو يد، ما تقول ده ما فيه، قول الرسول قالوا أي لكن غلطان. أنا المضاردة بحبها، بحب الزول يكون واضح وصريح، أنا بقول أي حاجة قال الرسول عليه الصلاة والسلام حق. شفت كمارك بتلي في عقلي، عقلي غلطان، الرسول ما غلطان، حتى كان أبى تجي معي أنا ما بقول أنا الرسول غلطان، بقول أنا غلطان ما قدرت أفهمه، لكن بعتبر دين لحد ما تقع لي وأفهمه صح، لكن ما بعترض على نهائي، لأنه ما ممكن أعترض على نبي، ممكن تعترض على رئيس الحكومة، لكن تعترض على نبي؟ أنت زول ما خايف من ربنا ولا شو؟ تعترض على نبي وكمان خاتم النبيين آخر الأنبياء تعترض عليه وتقول كلامه ما صح؟ النساء ناقصات عقل ودين، لكن بيّن نقصان العقل أن شهادتها بنصف شهادة الرجل، ونقصان الدين أن الحيض يغشاها، ولا قول لي ما في مرة بتحيض في الدنيا. حسا كندوليسا رايز دي بتحيض ولا بتحيض؟ ما بتحيض؟ قطعت؟ لا قبل ما كان بتحيض، وريني مرة في الدنيا بتحيض قال. قال ما بتحيض قال. يا أخي بتحيض، ده فارق ذاته، ده فارق كونه ما بتصلي معناها دين نقص، لكن هذا يسده تفرغ بيولوجي. قال ثم من؟ قال أمك مرة. قال ثم من؟ قال أمك مرة. قال ثم من؟ قال أمك مرة. قال ثم من؟ قال أبوك. لأن هذا النقصان يكمل بالعاطف والحنان الذي تعطيه كده. أي واحد فيكم يذكر أمه تقامر ما قرأ، لكن أنت بتحبها حب وبترى فيها عطف وحنان لحد يوم إذا تعطف عليك، وأنت ما بتتصور الحياة بدونك، وتلقاك تشرب معها الشاي وتقلب جنبها وتخط إيدك فيها وتقول لها يمة وكذا. حتى كان بقيت دكتور كبير، فبالتالي إخواننا أنا أصلا ما بدافع أصلا، ما قلت الناس ما بعمل محاضرة أقول الإسلام احترم المرأة، ده دفاع، ده همتين الإسلام ظلم المرأة ذاته، ده دفاع في غير محله، دي مسلمات. ليه؟ لأنه كان قلت الإسلام ظلم المرأة، معناه أنت بتقول الله خلق المرأة والله الخلق ظلمة، وأنا برحم المرأة أكثر من ربنا خلقها. يا أخي دي شريعة نزل الله ونزل في أخلة كتاب، وجاءت سريعة على لسان أفضل الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أخي أصدقائي بيحترم النساء شديد، نساؤه إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله رفقا بالقوارير، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج وأعوج ما في الضلع أعلاه. ده الرسول عليه الصلاة والسلام، والله خايف الناس يحاصروهم أحاديث الرسول الفوق النسوان، النسوان دي يقوم يدسوها يقولوا أنا دلنا أقولها، والله أنا ما أدسها، والله إلا رسولكم ما قالها، والله أي كلام قال الرسول عليه الصلاة والسلام والله ما أدسه. أستحي، أستحي من شنو؟ أستحي من الحق. يا أخي شي قالوا المصطفى عليه الصلاة والسلام أنا لا أدسه؟ أخوانا المرأة في الإسلام مكرمة جدا. يا أخي الناس يسعوا بين الصفا والمروة سلوك مرأة اسمها هاجر أم إسماعيل عليها وعلى إسماعيل السلام، سعد بين الصفا والمروة وجرت في محلة، جرت الآن مقتدى تجري ما في، نحن نجي في المحلة دي نجري رجال وملوك وأمراء والأنبياء، وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل في السعي ما فعلت هاجر. إن الحجاب الذي نبغيه مكرمة لكل مسلمة ما عابت ولم تعب، نريد منها احتشاما عفة أدبا، وهم يريدون منها قلة الأدب. فيا لا أنثى لها عزم لها أدب، فاقت رجالا بلا عزم ولا أدب، ويا لقبح فتاة لا حياء لها وإن تحلت بغالي الماس والذهب. الحياء ده أكثر شيء يجمل المرأة، وينبغي أن يكون الحياء في المرأة فطرة، المرأة بتستحب لها الحياء في المرأة فطرة. أنت عارف في أمريكا الطالبات في الجامعة رفعوا مذكرة إلى التعليم العالي بفصل الطلاب والطالبات في الدراسة. ليه؟ قالوا الوحدة في مع الطلاب تأخذ راحتها، الأمريكيات ما قد يأخذ راحتها، يعني ذاك القيم أصلا مفتوحة. يعني كان بيت مشهد عريانة زول بيضحك على ما في، ولا الناس بيجي يتفرجوا عليه يقولوا البيت عريانة، لأنه أصلا الشيء عادي جدا عندهم. دي هناك قالوا نحن كبنات ده ناخذ يعني حريتنا مع بعض، ما قاعد ناخذ راحتنا، طالبوا بفصل التعليم خير، طالبوا بفصل التعليم. في ناس كانوا قلت لهم التعليم انفصل كأنك كفرت بالله العظيم وكأنك خالفت شريعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله يا شيخ، تفصل التعليم ليه وما نفصله ليه؟ في شنو؟ بدأت تقرأ أنت؟ نحن بنجهز لك الشرب يقريك مش مساني دار شنو انت؟ يقول لك لا كان ما قاعدة جنبي بيت في المحاضرة ما بفهم كويس، إلا تكون قاعدة جنبي بيت حتى بعدك أنا بتلقى كويس من الأستاذ الجامعي. كلام فارغ ده. وبالتالي شوف الإسلام أعطى المرأة بوعي في أشياء فوارق، مثلا لعن الله النامصة، النامصة والمتنمصة، البنات اللي بيرققوا شعر الحواجب، مش قال لك المرأة زي الراجل؟ طيب يرقق ليه؟ ما تبقى زي الراجل في شنو؟ لكن يرقق زي الراجل في حاجات، وفي حاجات تانية ما يرقق زي الرجال، يرققوا، والواصلة والمستوصلة والواشم والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يصح. طيب الإسلام يريد أن يصون المرأة، لكن في نقطة أنا أصوب جوزها إخواننا، المرأة فتنة، المرأة فتنة. قال منه؟ قال من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال المعصوم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. في ناس طبعا دي حديث يقول لك الحديث عن منه؟ عن أبو هريرة رواه البخاري ومسلم. يا أخي البخاري ومسلم ذلك كرهونا ذات. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يجي واحد مطلع يقول لك المرأة ما فتنة، ما فتنة كيف؟ أنت أعلم من الرسول؟ بس ما فتنة أي؟ أنت أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال شنو؟ قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء. لكن حبوا نعترض يا إخواننا، الزمن ده بقى زمن الاعتراضات على الرسول عليه الصلاة والسلام. حبوا نعترض نقول له في زمننا ده في الجامعات نتقيه كيف؟ لازم أي زول يكون عنده فردة كويس؟ أنت عارف الواحد كان عنده وحدة بتونس معاها وكده وكده وخلاص خالطة كويس؟ اليوم ما جات فيه الجامعة أصحابه يضحكوا عليه يقول لك راسه مقطوع، راسه مقطوع كيف؟ تهبش وتلقى راسه في محله، ما منصق بصمغ ولا بحاجة، راسه في محله. يقول لك لا لا راسه مقطوع، يعني ذات الكلية بتبقى عليه مسيخة خلاص. يا أخي الله كليكم في سبحة، فيها أشجار وفيها حاجة وفيها بارد ما شاء الله. ده شنو ده؟ ده منقو ولا شنو؟ ها؟ عصير منقو وشزي المسخ عليك الكلية ده شنو؟ قال راسه مقطوع. قال عليك الله ما وهم، عليك الله ما وهم. قال واحد قام في نص الليل قال عديت نجوم الليل، والله ما عندك شغلة بخليك تعيد نجوم الليل شنو؟ قال عديت نجوم الليل. يا أخي انت وقت الله قومك الليل ده مسبح ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا مسبح. قال عديت نجوم الليل. كان ماله؟ قال راسه مقطوع برضه. قال عديت نجوم الليل. انت شغال في الإحصاء؟ قال عديت نجوم الليل. كان والله في ناس ما عندهم شغل كويس. وبالتالي شوف أقول لك حاجة، الشيء الأساسي المرأة فتنة إخوانا، والله أنا ما قلتها، أقسم بالله الرسول يتراجع من كلامه ده، أنا أتراجع. الرسول قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ده كلام الرسول، الواقع يؤيد هذا، الواقع يؤيد هذا. الترابي قال المرأة تصلي مع الرجال جوا الجامع، ما في حاجة اسمها النسوان وراء، النسوان تجي اللي بتجي أول تجي في الصف الأول مع الرجال، يعني ممكن تكون واقفة جنبك بيت بيجاي بيت وبيجاي بيت. قال لكن يصلوا مع بعض في صف واحد، قال بدون التصاق. قال بدون التصاق، بدون التصاق ده الكلام ده، بدون التصاق. يا أخي أنت ما تقول يصلوا أو ما يصلوا، قال يصلوا لكن ما يتلصقوا، ما يتلصقوا في شنو؟ كان يتلصقوا في شنو؟ هو يصلوا مع بعض بيخلوا ما يتلصقوا شنو؟ قال يصلوا مع بعض، قال بدون التصاق. قال طيب إذا الإمام قال لهم استووا القدم مع القدم والكتف مع الكتف يستوي الصف، اعتدلوا. يا أخي ده كلام فارغ ده. وبالتالي ده والله والله يا أخواننا والله ده شيء، والله ده شيء عجيب. وبالتالي أقول لكم حاجة، تعالوا بالنسبة اليوم عندنا ندوة في الميدان الغربي عن الترابي وضب فكري عليه. أنا أصلا ما ميال أكفر الترابي ده، ما ميال أصلا كويس، أنا ميال إلى فتحه فكريا. تعرف عملت محاضرة 3 ساعات عن الترابي، لا قلت فاسق، لا قلت زنديق، لا قلت كافر، قلت للمصلين دي أقواله ودي الشريعة، أحكم عليه أنتم بس. أنا داير المستمع يحكم على أبسه. خلينا نحن نحن مشددين وناس كعبين أصوى ميال أكثر كويس، لأنه تكفير له بيفيده، بينقل القضية من أفكاره وأقواله إلى أقوالنا نحن. كفره لما كفره، لكن هو كافر لما كافر، مرتد أشد بكفر ما بكفر. يا أخي لا بكفر لا حاجة. الزول ده قال اليهودي والنصراني يتزوج المسلم، وقال حد رده ما في، وحد رجمي ما في، وعذاب قبري ما في كويس، وقال عيسى عليه السلام ما بينزل في آخر الزمان، وقال المرأة صلي بالرجال، والمرأة شهادتها ما نصف شهادة الرجل واحد قال كويس، والمرأة ما خلقت من ضلع أعوج، والإنسان أصله جرد. الزول ده جاب أشياء كويس، نحن نرد عليه في أفكاره دي أصلا ما ميال إلى أنه أنا أصدر أحكام عليه، لكن عندي حق أنه أنقد فكره في أي مكان طالما هو قال فكره ده في أي مكان. قالوا في الميدان الهواء الطلق، أنا أرد عليه في الهواء الطلق. وبالتالي المرأة فتنة، وعشان مفهوم الفتنة قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من شنو؟ من الأفيال. تغض شنو بصرك؟ من شنو؟ من الأفيال. غض البصر الله قالوا ده من شنو؟ وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقاشن ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أخوانا المرأة، المرأة فتنة للرجل كويس. واحد يقول لك لا المرأة ما فتنة، الواقع يؤيد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة والله يا أخوانا كويس، كثير من الناس الصادقين جدا كويس يقول لك أنا وتونس معاه زي أختي، يتونس ويهزر ويضحك، لكن مشاعره تجاهها مختلفة وتشتهى كويس، ويحصل أنواع من الفساد كثير جدا. يقول لك المرأة ما فتنة. أنا في المسجد بتاعي في واحد السلي جواب، والله العظيم لما قريت الجواب ده في المسجد المصلين يعني قرروا يقوموا جارين. قال لي يا أخي أنا زول بصلي الصلوات، زول كويس وطيب وأي حاجة ومسلم وبخاف الله. قال لي لقيت نفسي براي مع الغسالة تحت الهدوم، ما معانا أي زول في البيت زين يذبيها، والآن أنا كاره رقبتي وما أعرف أنتحر أعمل شنو. والله قال لي أنا دار أنتحر الآن، أرشدني ودلني. تقول المرأة ما فتنة؟ تقول المرأة ما فتنة؟ يا أخي الزول اللي بيتونس مع البيت بالساعات الطوال ده يسموه شنو؟ الناس بتونس بيقولوا شنو؟ بعدين ما في كتاب بيناتهم في النص عشان تقول قاعد يشرح ليها. يعني لو في بيناتهم كتاب أو في مرجع إن شاء الله رياض الصالحين يا أخي. أقول الزول ده قاعد يشرح لها في بعض الأحاديث النبوية، ما في أي حاجة بيناتهم، بس قاعدين كده بس تونسوا تونسوا بالله ست ساعات يتونسوا. أقسمت بربي أبوجة ما قاعد يعملوا كده، يتونسوا ثلاث ساعات ويرجعوا تاني الغرف، وتاني يتونسوا بعد ثلاث ساعات يرتاحوا. ست ساعات متواصلة نفاشة، ست ساعات متواصلة من الساعة 12، أنا ما بمشي الجامعات وبدرس فيها، من الساعة 12 للساعة 6 الظهر والعصر وين؟ ها؟ حيصلي شنو؟ جمع خلط؟ ها؟ حيصلي الظهر والعصر جمع خلط؟ ها؟ لا الظهر لا عصر؟ فت قاعدة؟ بالله ده كلامه صح؟ أسألك بالله أنت طالب عاقل، تقول لي ما فتنة؟ ما فتنة كيف يا أخي؟ عشان كده قام ربنا عمل حاجة، أمر المرأة بثلاثة أنواع من الستر وإن رغمت أنوف. الستر الصوتي، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. حتى البيت قال لك اتكلمت مع الاولاد خلي صوتك عادي، ما تقعد تضاحك وتكسر كلامه، يتكلم بطريقه معينه كويس، يتكلم بعيونه كويس. والله واحد طبيب بتاع اسنان والله جاني في الجامعه، انا الناس دي بيجيبوا لي شروط انا ما اعرف يا اخي ما يجون، والله جاني في الجامعة. قال لي والله انا ما اعرف الشيخ عامل شنو، والله قال لي بعالج في الوحده فاتح لها خشومه تحرك لي في عيونه، والله العظيم. قال لي طلعت برا مشيت ناديت واحد زميلي قعدت معاي عشان يحضر المعالجه دي عشان ما تعمل عيونه. قال لي كان ما عالجتها مشكله كبيره، والله العظيم ده شو ده يا اخي ده؟ والله ده كلام انا جايبه لكم من المجتمع الطاسي. الناس بيجي يحكوا لي مشاكلهم وانا بوريكم الحصر تستفيدوا وتعرفوا حاجه. شفت كيف يا اخي؟ قال لك فتنه الستر الصوتي فلا تخضعن بالقول. تتكلم قال وقلنا قولا معروفا. القول المعروف ده زميلك قال السلام عليكم. عليكم السلام. كيف ناس البيت؟ والله كويسين الحمد لله. انتهى الكلام. الليلة عندنا محاضرة. نعم مدرف المحاضرة مع منو؟ مع الأستاذ الفلاني. بس خلاص تاني دي قصوا ما تفت. قول لها حبوبتك كيف؟ ما لكم الحبوبتها وأخوك رفع الرسوم. انت ما لكم الأخوة دفع الرسوم ولا ما دفع الرسوم؟ وناس البيت عاملين كيف؟ يا أخي انت شغال في الجوازات ولا في الجنسية ولا في الإحصاء؟ ما لكم على الكلام ده كله؟ ما تدخل نفسك في متاهات يا أخي. سلام عليكم. عليكم السلام. وأنا تعجبني البنت اللي بتقطع قطع ناشف. تعرف قطع ناشف؟ قطع ناشف مع الأولاد. ما ده تعرفني أي أمشي هناك توصف لهم بيته في المايقومة أو في المزاد تقول أمشي خبت الباب هناك للرجال كلمهم. لكن هنا في الجامعة يلاقيه يقول أنا بحبك وأنا دار أعرسك. تعرسني هنا في النجيلة؟ ده تعرسني في النجيلة هنا؟ أمشي تقدم هناك يقدم محل الرجال تتبقى زوج جادي. وبالتالي الستر الصوتي الستر الحركي في الواطدي البيت تمشي مشية محترمة لأنه في مشية بتأثر على قلب الشاب. قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم الستر الجسمي بعد الصوت والحركة الستر الجسمي يدين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمرهن على جوبهن غير متبرجات بزينة. ده اسمه الستر الجسمي. كنت بناقش زي طالب قال يا مولانا لكن انت يا اخي قررت علينا شريط في في في زميلاتنا ديل وما في حاجه وكلام زي ده. قلت له جدا انت افضل من يوسف عليه السلام؟ قال لي لا لا. قلت له قول انا افضل من يوسف. قال تكفرني ولا شو انت؟ لا لا لا انا ما افضل من يوسف عليه السلام. قلت له يوسف عليه السلام يوسف ابن يعقوب ابو نبي ويعقوب ابن اسحاق نبي ابن ابراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قال يوسف عليه السلام إلا تصرف عني كيدهن. ديل منو ديل؟ كيدهن دي راجع لمنو؟ النسوان؟ في فريق بين بيت وبيت يعني؟ إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. يوسف عليه السلام يقول لي الله أبعدني من النسوان وأبعد مني شرهم. يوسف النبي الكريم العفيف الطاهر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. بالتالي أقول هذه جملة جملة قضايا. أختم المحاضرة ب نعم ستر الجسم. طيب بدأ العالم الإسلامي يخترق من الناحية المفاهيمية. بدأ العالم الإسلامي يخترق من الناحية المفاهيمية. أخرج قاسم أمين كتابه تحرير المرأة سنة 1899 والمرأة الجديدة ومرقص فهمي هو قبطي نصراني ألف كتابه المرأة في الشرق. بعد ذلك بدأ حزب بنت النيل سنة 1911 ثم بدأت هدى شعراوي ونبوية موسى ودرية شفيق وغيرهم سنة 1913 قادوا حركة سموها أنها ضد الاستعمار وأيضا تبرؤوا فيها من الحجاب الذي أنزله الله على المرأة. طيب تولت بعد ذلك الأمم المتحدة تبني هذه المسألة. في سنة 1975 عقد مؤتمر للأمم المتحدة عن الهندسة الاجتماعية كان المستهدف منه تجريد المجتمع من قضية الأسرة لأن الأسرة منشأ القيم. يعني زول تلقاو واحد تلقاو إخواننا زول طالب جاء الجامعة بيجي يسكر ويشرب بنجو شفتها ويعمل المعاصي كلها ويسخر وأي حاجة. في يوم من الأيام بيهتدي لأنه عنده أسرة، ولأنه في قيم زرعت الأسرة في نفسه قد تستيقظ في يوم من الأيام. وبالتالي كان المؤتمر صارت 75 لإعادة الهندسة الاجتماعية. بعد ذلك جاء مؤتمر السكان والتنمية في القاهرة صارت 1994، وده أقرت فيه وثيقة. الوثيقة دي فيما بعد كانت هي نواة لاتفاقية السيداو، تكلم عن الإجهاض، تكلم عن الصحة الإنجابية، يتكلموا عن الزواج المبكر. وللأسف الشديد أنا في حاجة غريبة جدا، يعني تلقاهم يحاربوا الزواج المبكر لكن ما يحاربوا الزنا المبكر، بل يوزعوا للفتيات في سن 12 و13 واقي وحبوب منع حمل، سموها الصحة الإنجابية دي، حبوب منع حمل. يقول لا عمل ده تعملي لكن ما تحملي. يعني عندهم البنت إذا بلغت أو كانت مراهقة ممارسة الجنس تنفعها، ولكن الحمل لصغر حجم رحمها يضرها. طيب جدا، نحن من نقنن المسألة إذا كانت ناحية علمية نقول الزول يزوجوا وصغار ويعيشوا حياتنا الزوجية كاملة، لكن يأخر الإنجاب إلى ما بعد النضج الكامل. يعني يحاربون الزواج المبكر ولا يحاربون الزنا المبكر، بل يؤيدون الزنا المبكر. دي كانت من الأشياء الغريبة جدا جدا، كويس، وحق الإجهاض وكذا وكذا. بعد ذلك جاءت وثيقة بكين في 1995، وقريب ده في 2000 وشوية كانت بكين زائد واحد، اللي هو نفس الأشياء. الاتجاه إلى أن تكون هذه القوانين الخاصة بحضارة معينة قوانين معولمة، أي خاصة بجميع أنحاء العالم، مع عدم مراعاة الخصوصيات الثقافية والقيمية والأخلاقية والعادات والتقاليد بتاعت المجتمعات. وهذا فيه إلغاء للآخر. يا أخي أنا عندي قيمي، تحترم قيمي دي؟ أنا زي ما أنت داير الناس يحترموا قيمك، أنا قيمي دي احترمها يا أخي، ما هذا الكلام زي ده؟ وسوف يفرض هذا عبر القانون، عبر المظلة الدولية. أنا أختم كلامي ده بنقطة واحدة بس، تعزيز جانب الأسرة في المجتمع، يهدم أي حركة تستهدف المرأة أو تستهدف الأجيال أو تنشر الفساد. الأسرة أكبر صمام أمان لمدافعة الفساد ولصد أي نوع من أنواع الإجرام على مجتمعاتنا المسلمة. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة، والتي كانت عن دعاة الضلالة. صلى الله تعالى يجنبنا وإياكم الضلالة والمضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال الأول أمامنا، هل الحديث مع إمضاء النبي في كل سبب الحلوة؟ السؤال الثاني، هناك شبهة نسمع، لماذا يطوف الرجال مع النساء أو الكعبة؟ ليس هذا للخطاب؟ طيب، أول شيء، هل يعتبر كلام الرجل مع الأجنبية في التلفون خلوة؟ في شنو بيتكلموا؟ في شنو؟ ده سؤال مهم، دار يتكلم عن عواطفهم وهي أجنبية، حرام. ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يجوز بايك تتكلم مع واحدة في التلفون في مواضيع عادي، أنا حسب تضرر لي واحدة في التلفون تسألني سؤال أقول لها دي خلوة؟ بجاوب كلام جاد. ضربت في محل الخطوط السودانية، دار أتأكد من حاجة، دار أحجز، جات نبي أقول لها يا أخي أسمع دي الخطوط كده، أنا دار أحجز الطيارة 200، قال كده أسأل ما فيش كلام. كويس، ضربت لزميلتك، لا تسأل عن أشياء متعلقة بالدراسة، كتاب، مذكرة، حاجة، ما فيش كلام. لكن الأفضل كان ما لقيت أصحابك، كان ما لقيت أصحابك. يعني مثلا واحد عنده تلفون صاحبه وتلفون صاحبته ودار يسأل من معلومة، قال لي انت ممكن يفيدوك المعلومة، أضرب لصاحبك يا أخي، أضحك معاه وخذ راحتك معاه وتونس معاه وبعدك أسأله. وهكذا يعني التعامل مع المرأة في الحدود، في حدود الحاجة إليها. طيب أما إذا واحد قام البيت قاعدة براها في أوضة والولد طلع الشارع يقول أنا سبيت مليانين شال تلفونه وطلع الشارع وبيتكلم معاه دي أعظم خلوة لأنه لو داري يقولوا أي كلام فارغ ممكن يقولوه الخلوة هي شنو خلوة دي يعني الخلوة ممكن تكون بالتلفون على حسب نوع الكلام وكيفيته أنا حاسة لو ضربتي واحدة تستفتيني وأنا قاعد قدام الناس استفتيت طوال نعم ألو أيوة أنا عندي سؤال كده كده أجاوبه قدام الناس فيش ما عندي حاجة بديسة لكن أشيل التلفون وأخش جوا الأوضة وهي تشيل التلفون وتبعد بعيد من هذا دي ما خلوة دي عين الخلوة أما طواف الرجال بالنساء إخواننا مجرد الاختلاط ما ممنوع الدليل على ذلك الجامعة هل نحن منعنا الجامعات المختلطة نحن نقول بجواز الدراسة في الجامعة المختلطة ليه أنت جاي تختلط ولا جاي تتعلم أجابك شنو إذا جاي تختلط حرام عليك إذا جاي تتعلم الجامعة حلال حتى لو في وحدة تتعامل معاين باحترام في حقوق الزمالة فإذا كان التعليم المختلط السوق المختلط يجوز ولا ما يجوز أخشه الحافلة المختلطة الطيارة المختلطة أنا ركبت حافلة قاعدة قدامي هنا بيت وراي قاعدة بيت أنزل من الحافلة قول دي حافلة مختلطة أنا راكب ليه راكب اختلط ولا دار توصل أنت لما تفطر مشيت تحج ولا مشيت تختلط يقول مشمي هنا قال أنا بلقى البنات هناك مع الأولاد مع بعض أمشي أختلط معي هم من قلة الاختلاط هنا في السودان يقول ماشي حج وحتى الاختلاط ده عائشة قالت كنا إذا طفنا بالبيت قالت نبتعد عن الرجال ونطف شوف الأدب ده بالله شوف الأدب العالي ده عائشة قالت كنا إذا طفنا بالبيت ومعنا رجال كنا ابتعدنا من الرجال وطفنا بعد تتجنب إنها تختلط بشنو بنا. زي ما واحد ركب حافلة لقى بيت خلاص ما بقول لك أنزل من الحافلة خليك قاعد لكن اتجنب بس الكلام معه جيت الجامعة شايل مراجع كتبك خش الجامعة أقرأ خليك مع الأستاذ انتهى أطلع من الجامعة مش هلك لكن لو قعدت تتعاين وكتونس وتاخذ الفتة سوا وتاخذ الإسكريم سوا وكتونس سوا وتقول لي دار وصل السوق العربي هنا بقى حرام عليك يعني في فواصل بين الحلال وبين الحرام زول خش القاعدة يقرأ في بنات ما في بنات ما عنده شغلة يقرأ لكن بعد ما يطلع من الجامعة دي في قراية الزمن انتهى البقيع لحد الساعة 7 شنو مع البنات قاعدين في الكافتيريا قال بيتونسوا قال ده جايز ده ما جايز واحد يقول لي لا جايز ليه انتوا ما قاعد تجوا في الجامعة درسونا والجامعة مختلطة يا اخي انا بجاي ادرس وبطلع وانت بتدرس وتطلع انت كان ما درست ما بتتوفق بتفقد حاجة مهمة كان ما درست كان ما اختلطت بيحصل له شنو مع البنات في الكافتيريا طيب أسأل السؤال هل ممكن تدرس في جامعة مختلطة وما تمشي الكافتيريا نهائي ولا تخشى ذاته البيمنع شم فبالتالي الاختلاط في الحرم لخصوصيته إذا أمكن الزول ما يختلط ما يختلط إذا بقى ما في طريقة إلا تختلط تركب طيارة تديك مضيفة هتعمل شم تطفل من الطيارة وهي تقول له وقفوني هنا نزلوني هنا من الطيارة خلاص ما في حاجة ما عليك شيء بعض الناس يقولون إن جلوس الطالب والطالبة في حرم الجامعة أمام الناس ليس خلوة إذن ليس هذا هو الحرم طيب الناس اللي قالوا الكلام ده أنا داير أطبق حديث واحد للرسول عليه الصلاة والسلام اتقوا الدنيا واتقوا النساء أزود ما عمل حرام لكن ما اتقى النساء وخالف الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول قال لك اتقي اتقي دي أنا بس داري أفهم اتقي دي معنى شنو طيب بالدارجة بطريقة تانية زول قعد قدام الناس مع طالبة يشربوا ويأكلوا وهم يتونسوا لا راجلة ولا محرم بالنسبة لها كويس لو خطيبة ما يجوز ده الزول ده اتقى المرأة ولا ما اتقاها أخذ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ما أخذ عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال اتقوا اتقوا النساء ابعدوا. ده واحد. اثنين، الاختلاط اللي لحاجه ما فيه شيء، لكن في اختلاط ما فيه له حاجه. يعني مثلا ام سلمة قالت جعل الحديث البخاري جعل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بابا عندما يدخلن المسجد، وكان بعد الصلاه يمسك الرجال حتى تنصرف النساء، حتى لا يختلطن، مش يخلونا، حتى لا يختلطن بالرجال على الابواب، حتى لا يختلطوا بالنساء على الابواب. قلت طيب، قال لي غض بصرك خلاص جدا، يتونسوا قدام الناس، لكن تخليكم انتوا الاثنين غاضين بصركم جدا، ما عندنا مانع، لكن نفذوا الشريعه كلها كويس، انت خليك قاعد كده وهي خليها قاعده كده، تونسوا ان شاء الله 6 ساعات ما عندكم مشكله، جنبوا كده بس. عليك الله، ده كلام ده يا اخي، يا اخي ما الكلام ده ما واضح ذاته، كل بيختلط عارف انه حرام. اكلمك بجد، ما حكم الشرع فيما يقول ان اعفاء البدعه وتقصير الخيار في المظاهر، وان الله لا ينظر الى المظاهر وعمله يوم القيامه؟ صحيح، ربنا بينظر الى القلوب، لكن اذا ربنا بينظر للقلوب ده امرك بامر، والامر ده متعلق بالجوارح، بتعمل به ولا بتعمل به. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم، ولكن ينظر، قال الكلام ده قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نفس الرسول صلى الله عليه وسلم ده قال لك اعمل حاجة تانية تتعلق بمظهرك، هتعملها ولا هتقول له ما تتدخل في مظاهرنا؟ اذا هتقول له يتدخل في مظاهرنا معناه انت معترف بالرسول، اذا معترف بالرسول معناها هتاخذ بكلامه. نعم. هناك بعض هي كمان في المحاضر المختلفه، ما هو رايك في ذلك؟ طيب، ما في اشكال طالما أنه عمل نافع، نفس القاعدة يا أخواننا، هل القصد الاختلاط ولا القصد ما الاختلاط؟ أنت مشيت الحج ولقيت نسوان بيطوفن بالبيت، بتخلي البيت؟ ركبت الحافلة لقيت نسوان في الحافلة بتخليها؟ دخلت ساعة قشرة بتلقى نسوان، بتخلي ساعة قشرة وتشتري؟ ركبت الطيارة تلقى نسوان، ديل جن أنت ما عندك مشكلة، لكن إذا كان فيها سفر بيقبل حرج على المرأة وليس الحرج عليك أنت، لأنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وبالتالي أنت كرجل ما عليك إشكال، أنا ماشي أتعلم، ماشي أفيد الناس، حستفيد خبرة، حستفيد كذا، هذا ما في حرج إن شاء الله. والله شوفوا، أنا حضرت المحاضرة في الفضائية بتاعت الجزيرة المباشرة دي ثاني يوم جيت حضرتها، ونحن لو اختلفنا مع زول ما ينبغي نحمل كلامه ما لا يحتمل. أنا الشيء سمعته إنه قال المصلين بيسلموا وما عارفين بيسلموا شنو على شنو، المفروض يعني معناه بيتعبدوا وما بيعرفوا ما بيعبدوا الله ليه، دي قد تكون في حق يعني، لكن إذا قال السلام ذاته دار تجديد، ده معناها يكون بجدد في أصول الدين مش في الفروع، يعني حتى تجديده ده معناه بيمس الأصول، ودي نقطة خطرة جدا. نعم. فضيلة الشيخ، تحدثت عن رأي المرأة، ما رأيك في نص المرأة عنها إذا كانت تلك الطائرات؟ طيب، أنا أود أقول شيء. أول حاجة يا أخوانا، في قضايا حقيقية للمرأة، يعني صحة المرأة دي قضية حقيقية، محاربة الختان الفرعوني ضرورة شرعية وضرورة اجتماعية، وفعلا المرأة مظلومة في هذا الجانب، ما مظلومة من الشرع، مظلومة من العادات والتقاليد والمجتمع. كويس، تكفير المرأة، إنه ما يقروها، إنه يحرموها الميراث، كويس، إنه يسيئوها، إنه يتشاعموا بها. كويس، الواحد تلقاه يقول لك كان ركبت مرة براها في عربية وما مع أي زول، ما معاه مرة زيها وفي رجال، لكن ما معاه مرة وخش تانية، قال لك تخد حجر في العربية، قال يا أخي دي مرة ولا قنبلة دي، يا أخي خدتوا حجر لي؟ وانت عارف في ناس طوال عقيدة بيجون تلقاو يقول لكم ساري خدت لك حجر، يقول لكم ساري ما خدت الحجر، ويساق العربية بتحته الحافل اللي استكدر ينزل يلقاو ما خدت حجر، يقول له ما قلت لك خد حجر. في اضطهاد للمرأة من المجتمع في العادات والتقاليد، ده لابد يحارب، صحة المرأة وتعليمها بالضوابط الشرعية النزل رب العالمين. كويس، أنا أتمنى أتمنى الناس اللي بيطالبوا بحقوق المرأة، أهم حق للمرأة الحياء، يحاربوا عدم الحياء اللي أصاب النساء، يحاربوا التعري، دي من العادات الضارة جدا الأضرة بالمرأة، يحاربوا السفور، يحاربوا جرأة المرأة، كويس، يحاربوا الزينة اللي بتعمل المرأة لبقية الرجال، كويس، يحاربوا استغلال المرأة جسديا، استغلال جسد المرأة والمتعة بها والتمتع بها والتمتع بجسدها، يحاربوا هذه المسائل، دي الإضافة الحقيقية للمرأة، كويس. طيب السؤال بيقول شنو؟ العمل. إخواننا في المرأة بتحتاج إنها تعمل، في المرأة بتحتاج إنها تعمل، لكن نقرر الأصل عدم العمل، العمل على الرجال، والمرأة يجيبوا ليها ويكرموها معززة في بيتها. والله الخواجيات متمنيات الإسلام ده، لأنه قلت لك أحسن حاجة في الإسلام إنها تكون قاعدة في بيتها، هي شغالة لأنه مش مش مش عشان تثبت وجودها، إن النسوان بيشتغلن عشان تثبت وجودها، شغالة عشان ما عندها من يعولها، يا تموت يا تشتغل. إن في الإسلام يقول لك الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، كويس، فبالتالي تكون محتاجة للعمل ده فعلا، ما عندها من يعولها كده. في نسوان والله يعني ما شاء الله بيقوم بدور كبير، زوجها مات شغالة تربي أولادها وتقريهم وتعلمهم، ما شاء الله تبارك الله، وده شيء محمود، كويس. أن الأصل عدم العمل، أن تخرج العمل إذا احتاجت إليه، عمل بغير حاجة لا يجوز. ثالثا أن تعمل عمل يليق بها، عمل مكتبي، كويس، تمريض، تدريس، المجال ده كويس، المجال الكويس معها كويس، الكتابة، المحاسبة، الأشياء زي دي كويس. لكن مرة تطلع في السقالات فوق مع العمال، قال مهندسة، قال مهندسة شنو؟ مهندسة شنو؟ واحد قال في شارع الزارة واقفة في الزفت، قال دي مرة قال شغالة مهندسة طرق، قالوا كباري لو احتاجت معليش، لكن برضو عمل لا يليق بها، تعمل عمل يليق بها، تخرج محتشمة محجبة كما أمر الله عز وجل بحجابه وبحشمته. في العمل تكون علاقتها بزملائها محدودة جدا بغير تداخل، ده إذا احتاجت لهذا العمل. والله تعالى أعلم. خلاص كده إن شاء الله.